قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما، ذكر بعد ذلك فيما إذا كان المبيع يرى والبائع سوف يبيع جميع هذا المبيع والثمن لا يعلم إلا بعد معرفة مقدار المبيع فيصح هذا البيع كما سيأتي. مثال ذلك: لو أن شخصا عنده محل وفي هذا المحل جوالات لا يعلم عددها وهي من نوع واحد، فقال البائع للمشتري: أنا أبيعك جميع هذه الجوالات، كل جوال بألف ريال. والشرط السابع عندنا هنا أن يكون الثمن معلوما، وهنا الثمن ليس معلوما في أول العقد، لكن السلعة ترى وسيباع جميعها، فالثمن سيكون معلوما بسبب رؤية المبيع فيصح هذا البيع. والمصنف رحمه الله مثل لهذه المسألة بثلاثة أمثلة. المثال الأول مثل للمبيع المذروع، والمثال الثاني مثل للمبيع إذا كان مكيلا، والمثال الثالث مثل بما إذا كان المبيع معدودا. لذا قال: وإن باع ثوبا، أي باع سلعة، أي باع جميع السلعة التي هي من الثياب، كل ثوب بدرهم صح، أو كل ذراع بدرهم صح، وهو هنا مثال للمذروع، والمراد بالثوب هنا القماش وليس الثوب المخيط. ومثال آخر: لو أن شخصا باع أرضا يراها ولا يعلم كم ثمنها جميعا، وإنما قال: كل متر منها بمئة ريال، يصح هذا البيع. والمثال الثاني اللي مثل المصنف قال: أو صبرة، أي أو باع صبرة كل قفيز، والقفيز يساوي 12 كيلو، كل قفيز بدرهم صح، والصبرة هي الكومة من الطعام لا يعلم مقدارها ولكن ترى. ومثال على الكومة: لو أن رجلا وضع في سيارته عددا كبيرا من البطيخ وقال للمشتري: أنا أبيعك جميع ما في هذه السيارة من البطيخ كل واحدة بخمسة ريالات، يصح البيع لأن المبيع يرى. ومثل المصنف رحمه الله للمعدود بقوله: أو قطيعا، المراد بالقطيع الطائفة من البقر أو الغنم. قال: لو قال: أبيعك جميع هذا القطيع من الغنم كل شاة بدرهم صح. ومثل لو قال صاحب المعرض: أنا أبيعك جميع هذه السيارات التي نوعها واحد وأوصافها واحدة لكن لا أعلم عددها، كل سيارة بعشرة آلاف ريال، يصح. ولما مثل رحمه الله بما إذا كان المبيع كاملا والثمن سيعلم بعد ذلك، ذكر بعد ذلك فيما إذا المبيع يرى ولكن لن يباع جميعه وإنما بعضه. مثال ذلك: لو أن شخصا دخل على صاحب محل عنده ساعات كثيرة فقال البائع: أنا أبيعك بعض هذه الساعات كل ساعة بمئة ريال، على قول المصنف لا يصح، لأن بعض ما سيباع لا يعلمه المشتري ففيه غرر من الله. لذا قال المصنف وإن باعه من الصبرة، يعني بعض الصبرة، بعض هذه الكومة، كل قفيز بدرهم لم يصح. والقول الثاني أنه يصح لأن الثمن معلوم والثمن سيكون على مقدار المبيع، فلو باعه مثلا 10 ساعات كل ساعة بـ1000 سيكون 10,000، ولو باعه ساعة واحدة سيكون بـ1000 وهكذا. ومثال آخر، لو أن تاجر عنده أرض كبيرة، قال البائع أنا سأبيعك بعض هذه الأرض كل متر بـ100 ريال، يصح القول الراجح. القول المصنف لا يصح لأن المبيع مجهول. ثم ذكر بعد ذلك المصنف فيما إذا كان جنس الثمن مستثنى بجنس آخر، مستثنى من جنس آخر، وأنه لا يصح. مثال ذلك، لو أن شخصا قال بعتك هذه السيارة بـ10,000 ريال إلا 1000 دولار، لا يصح البيع القول المصنف لأنه لا يعلم كم يساوي المستثنى من المستثنى منه في الثمن، فقد يكون سعر الدولار مرتفعا وقد يكون منخفضا. إذا قال رحمه الله أو باعه بـ100 درهم إلا دينارا، لأن درهم فضة، قال إلا دينارا ذهب، قال لم يصح، وذلك لأن ثمن الفضة لا يعلم حين المبيع كم يساوي من الذهب حتى نستثني منه. والقول الثاني، إذا كان الجنس الآخر سعره ثابتا فإنه يجوز البيع، مثل سعر الريال ثابت أمام الدولار. أما إذا كان الريال مثلا أمام سلعة أخرى، أمام عملة أخرى غير ثابتة، فلا يصح للغرر. قال أو عكسه، أي إذا كان الثمن ذهبا واستثنى من الثمن فضة، مثل لو قال بعتك بدينار إلا 100 درهم، لم يصح للعلة السابقة. سبق أن الراجح يجوز بشرط أن يكون الثمن المستثنى والمستثنى منه ثابتا في سعر الصرف، أما إذا كان متغيرا فلا يصح. أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. قال رحمه الله أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن والمثمن معلوما، وسبق أن الثمن إذا كان معلوما يصح بيعه، أي إذا كان المبيع جميعا والمثمن جميعا معلومان صح البيع. والقسم الثاني، إذا كان الثمن جميعه مجهولا وكذا المثمن لم يصح. ثم ذكر بعد ذلك فيما إذا كان المبيع المعقود عليه في عقد واحد منه ما يصح بيعه ومنه ما لا يصح بيعه، يعني شيء منه في القسم الأول وهو المعلوم وهو ما يصح بيعه، ونوع منه فيما لا يصح بيعه. وهذا النوع من العقود يسمى عند العلماء بتفريق الصفقة، أي بتفريق البيع، فمنه ما يصح من المبيع بيعه ومنه ما لا يصح. وتفريق الصفقة له 3 صور: الصورة الأولى أن يكون في المبيع منه ما هو معلوم ومنه ما هو مجهول، والصورة الثانية أن يكون المبيع مشاع، أي مشترك بينه وبين غيره، لكن أن يكون المبيع مشتركا بينه وبين غيره فباع الجميع بغير إذن شريكه. والصورة الثالثة المبيع فيما يملكه وفي ما لا معه فيه شريك ولا ملك، يعني لا يملك القسم الثاني وليس هو شريك فيه، يعني لا يملكه وحده ولا يملكه شريك معه، وإنما محرم أو لا يملكه القسم الثاني منه أصلا كما سيأتي. لذا قال المصنف رحمه الله في الصورة الأولى من تفريق الصفقة: أو كان، أي المبيع، معلوما ومجهولا، أي أن المبيع فيه ما هو معلوم برؤية أو صفة أو ما يصح وصف فيه سلما، وفي المبيع مجهول، فهنا فيه ما يصح بيعه وما لا يصح. وهذا المجهول ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يتعذر علم هذا المجهول، يعني لا يمكن، يعني أن هذا المجهول يبقى مجهول لا يمكن أن نعلمه فلا يصح بيعه، فيصح ولم بشرط إذا لم يقل كل منهما بكذا، يعني كل من المعلوم كم قيمته وكم قيمة المجهول لم يصح. مثال ذلك: لو أن شخصا باع شاة أمامه وأمام المشتري، وباع مع هذه الشاة حمل في بقرة في مصر، وهنا يتعذر علم ما في الحمل، وعقد عقدا واحدا في البيع بأن الشاة والحمل البعيد هذا بألف ريال. قال المصنف: أو مجهولا يتعذر علمه وهو الحمل في البقرة، ولم يقل، أي البائع، كل منهما، أي كل من الشاة بكم والحمل بكم، لم يصح البيع، لأن المعلوم الذي نراه ثمنه مجهول، فالألف ريال هنا لا نعلم كم يخص منها هذه الشاة، فبطل العقد بأكمله في المعلوم وفي المجهول. مثال آخر: لو قال: بعتك هذا الجوال الذي تراه أمامك، هو قلم لن أذكر لك صفته، ب3000 ريال، ولم يقل البائع أن الجوال مثلا ب2000 ريال، فلما لم نعلم كم ثمن الجوال فيما يخص الجوال بطل بيع الجوال وبطل بيع القلم، لأننا لا نعلم صفة هذا القلم ولا الثمن. والقسم الثاني: إذا كان عندنا معلوم والمجهول هذا لا يتعذر علمه، يعني يمكن أن نعلم ما هو هذا المجهول، قال: صح في المعلوم بقسطه. مثال ذلك: لو قال: بعتك هذه الساعة وثوب عندي في المستودع، وهذا الثوب الذي في المستودع يعلم البائع ما وصفه، فيقول: لونه كذا ونوعه كذا، وقال البائع: بعتك هذه الساعة والثوب جميعا ب1000 ريال، فما دام أن الثوب وصف لنا وصح في هذا البيع إن كان مجهولا، صح في المعلوم الذي هو الساعة بقسطه، يعني بثمن الساعة، فننظر الثوب الموصوف كم قيمته الذي هو مجهول لكن يمكن معرفته، والساعة نقول مثلا 800 ريال، فنقول يصح في الساعة 800 ريال ولا يصح الثوب لأنه مجهول. فإذا قيل لماذا لم يصح في الثوب، نقول أنه مجهول ولم يصف البائع المشتري هذا الثوب، فبطل بيع الثوب وصح الساعة. لذا قال: صح في المعلوم وهو الساعة بقسطه بثمنها الذي نقدره. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر الصورة الثانية من بيع الصفقة، وهو فيما إذا كان المبيع مشاع، يعني فيه شراكة بينه وبين غيره، وهذا المشاع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول لا يمكن فرزه أي قسمه، والقسم الثاني يمكن تجزئته بين الشريكين. لذا قال رحمه الله عن القسم الأول: وإن باع مشاعا بينه وبين غير كعبد وهو الذي ليس قسمته صح في نصيبه بقسطه، يعني صح البيع فيما يملكه السيد من نسبة ملكه للعبد، وبطل البيع في نصيب شريكه لأنه لم يأذن فيه. مثال ذلك لو أن عبدا اشترك فيه اثنان، قيمة العبد 10,000 ريال، أنت تملك من 70%، يعني دفعت 7,000 وشريكك يملك 3,000، فإذا بعت هذا العبد بدون إذن شريكك يصح فيما يخصك، فنأخذ من المشتري 7,000 فقط و3,000 ريال، نقول البيع ب3,000 المتبقية باطل لعدم إذن شريكك فيه. مثال آخر لو أن طالبين في الجامعة اشتريا سيارة ب20,000 ريال، كل واحد دفع 10,000 ريال، فذهب الشريك الأول وباع السيارة وهي لا تنقسم بالأجزاء، نقول يصح فيما يخصك وهو 10,000 ريال، والشريك الآخر يبطل البيع لأنه لم يأذن فيه. فالسيارة هنا نصها صح بيعها، النصف الآخر لم يصح لأن الشريك لم يأذن. القسم الثاني من المشاع الذي يمكن فرزه قال عنه أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، يعني يمكن أن يقسم، مثل لو أن طالبين اشتريا 100 كيلو رز بالنصف بينهما، فلو أتى أحد الشريكين وباع 100 هذا الكيلو ب500 ريال، نقول صح في نصيبه وهو 50 كيلو فقط، ونرجع 50 كيلو الأخرى التي يملكها الشريك لأنه لم يأذن في البيع، ويأخذ الشريك الأول ما يخصه وهو من الثمن وهو 250 ريالا. مثال آخر لو أن شريكين اشتركا في 4 علب عصير، فأتى الشريك الأول وباع 4، نقول صح بيع 2 منها ونرجع 2 أخرى للمالك الآخر الشريك الآخر لأنه لم يأذن، وهكذا. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال. قال رحمه الله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه إلى آخره. هذه هي الصورة الثالثة من صور تفريق الصفقة، وهي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بعقد واحد وثمن واحد. ومثل المصنف رحمه الله بثلاثة أمثلة للصورة الثالثة. المثال الأول فيما إذا كان ما لا يصح بيعه لا يملكه أصلا، لذا قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه في عقد واحد وثمن واحد، قال صح في عبده بقسطه، أي صح البيع في نصيبه من العبد، أما عبد غيره فلا يصح بيعه، وينظر كم يساوي عبده، كم يساوي عبده. فمثلا لو باع عبده وعبد غيره بغير إذنه 10,000 ريال، ننظر كم يساوي العبد الذي يملكه، فلو كان 3,000 ريال نقول يصح البيع في عبده ب3,000 ريال و7,000 ريال للمشتري الخيار كما سيأتي فيه. والمثال الثاني فيما إذا باع ما يصح بيعه وما لا يصح أصلا في الشرع، فقال أو عبده أو عبدا وحرا، أو عبده أو عبدا وحرا، أي بصفقة واحدة أي عقد واحد وثمن واحد، فيصح بيع العبد بقسطه أي بما يساوي، ولا يصح في بيع الحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحر. ومثل لو أن شخصا باع أرضه التي بجانب المسجد والمسجد فبيع المسجد وقف لا يصح بيعه، فيصح في بيع أرضه ولا يصح في بيع المسجد. والمثال الثالث فيما إذا باع ما يصح بيعه وما يحرم بيعه في الإسلام، فقال أو باع خلا وخمرا فيصح في بيع الخل ولا يصح في بيع الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الخمر، وهذا فيما إذا كان بصفقة واحدة وثمن واحد. فننظر كم يساوي الخل وكم يساوي الخمر، فلو اشترى الاثنين بمائة ريال مثلا ننظر كم يساوي الخل، إذا كان يساوي 20 ريالا فنجعل البيع في 20 وفي 80 يبطل البيع. قال المصنف رحمه الله صح في عبده، أي في المثال الأول والثاني، العبد مع عبد غيره بغير إذنه، عبده مع عبد غيره بإذنه غير إذنه، والمثال الثاني عبد وحر. وفي الخل أي إذا بيع مع الخمر بقسطه، أي فيما يصح بيعه ننظر كم يساوي، وهو العبد في المثال الأول والثاني، وفي الخل في المثال الثالث. ولما بين رحمه الله ما يخص الثمن والمبيع، بين بعد ذلك ما هو موقف المشتري من هذا الغرر الذي حصل له. قال ولمشتري الخيار، أي في الأمثلة الثلاثة، فيخير بين المضي في الشراء فيما يصح بيعه في العبد مثال الأول والثاني والخل في المثال الثالث فقط، ونعيد له ثمن ما لا يصح بيعه، أو يخير بفسخ البيع فنعيد إليه كامل ما دفعه ونعيد للبائع ما باعه من العبد مثال الأول والثاني والخل مثال الثالث، لكن هذا بشرط. قال إن جهل، أي المشتري الحال، أي غرر به، إذ أن أمامه عبدين فغرر فتبين العبد الثاني ليس له، ليس للبائع، وإنما عبد واحد. أما إذا كان المشتري يعلم أن العبد الآخر ليس ملكا له ودفع الثمن فلا نفسخ البيع، وإنما نعيد له ثمنا ما لم يصح فيه البيع. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم شروط صحة البيع السبعة التي يترتب عليه، التي إذا اختل شرط منها بطل البيع. فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. رحمه الله. فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها، وصدر هذه البيوع بالبيع المنهي عنه ويبطل به البيع، أي أن البيع، أي أن أركان البيع إن تحققت، وكذا إذا تحققت الشروط لكن وجد مانع يمنع من ذلك، منها ما يبطل به البيع كما سيأتي، ومنها ما هو محرم. لذا قال ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة، فأصل البيع صحيح، لكن لأن الزمن الذي وقع فيه زمن عبادة جاء النهي عن البيع حينها، إذا قال ولا يصح البيع أي يبطل ممن تلزمه الجمعة، وهو الحر المكلف المقيم بعد ندائها الثاني، وهو النداء الذي يرفع إذا دخل الخطيب، لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي فمن لم يذر البيع فهو باطل. أما إذا تم البيع ممن لا تلزمه الجمعة كالمرأة إذا باعت مع امرأة أخرى والإمام يخطب مثلا فالبيع صحيح، وكذا لو كان في القرية من لم تلزمهم الجمعة، كان يكونوا مسافرين أو عبيدا، فلو تم العقد بعد النداء الثاني يصح. وإذا كان البيع بعد النداء الأول الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه وهو أذان شرعي، ف فلا يبطل البيع، لأن الآية نزلت بعد النداء بعد النبي صلى الله عليه وسلم حين دخول الخطيب المسجد للخطبة. مثال ذلك لو اشترى رجل من آخر سيارة والإمام يخطب يبطل العقد، ونعيد السيارة لمالكها والثمن لمالكه أيضا. وكذا إذا لم يسمع البيع والمشتري الخطبة يبطل البيع، لأن من وجبت عليه الجمعة يجب عليه السعي، فلو كان السوق مثلا بعيدا عن الخطبة وسماعها فكل بيع بعد النداء الثاني باطل. ثم قال ويصح النكاح، أي ويصح النكاح ولو بعد النداء الثاني يوم ممن تلزمه الجمعة، لأن النهي إنما هو عن البيع، ولقلة العقود التي غير البيع في هذا الزمن، في زمن بعد النداء الثاني. ثم قال وسائر العقود، أي وتنعقد سائر العقود غير البيع كالإجارة والقرض والرهن وغير ذلك. مثال ذلك لو الخطيب يخطب واثنان في الطريق إلى المسجد، فقال أحدهما الآخر عندي بيت هل تستأجره؟ فقال نعم، ينعقد، لأن النهي عن البيع ووقوع غيره قليل. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته. ولما بين رحمه الله ما الذي يبطل، ذكر بعد ذلك البيع الذي يحرم، والذي يحرم، وسيذكر أن سبب الحرمة هو المقصد وليس لذات المبيع أو زمنه، لذا قال وذكر رحمه الله لذلك ثلاثة أمثلة، مثالا في المطعوم، ومثالا في الجمادات، ومثالا في العبيد. فقال المثال الأول ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا يصح بيع عصير كعنب مثلا وزبيب وغيرهما ممن يتخذه، يعني اشتراه ليصنع به خمرا، فعلى قول المصنف رحمه الله لا يصح ويبطل البيع. القول الثاني أن البيع صحيح لكنه محرم، لقوله سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومثل من يبيع سما ممن يقتل به آخر، وهكذا من المطعومات. قال عن المثال الثاني ولا سلاح في فتنة، أي لا يصح، أي لا يجوز بيع سلاح في فتنة، أي بين المسلمين، وإلا فأصل بيع السلاح مأذون فيه، لكن إذا كان لغرض ومقصد فاسد نهى الإسلام عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلاح في الفتنة. ومثل أيضا من يبيع سكينا ليقتل بها معصوما في فتنة قامت مثلا، وكذا بيع الكتب إذا كانت تحث على الفتنة بين المسلمين وهكذا، فلا يجوز ذلك. والمثال الثالث قال ولا بيع عبد مسلم لكافر، أي إذا كان عند مسلم عبد مسلم، أي هذا العبد مسلم، فلا يجوز أن يكون سيد هذا العبد كافرا، فالعبد المسلم يكون سيده مسلما لا غير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، والله عز وجل يقول لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمن باع عبدا مسلما لكافر بطل البيع إلا حالتين، الحالة الأولى قال إذا لم يعتق عليه، يعني إذا بيع العبد المسلم على غير ذي رحم من العبد، أما إذا بيع أو غير البيع إذا كان العبد تحت ذي رحم منه كعمه أو ابنه أو أخيه فإنه العبد مباشرة، فلا يكون العبد من ذوي رحم السيد، وإنما يكون العبد أجنبيا، فإذا كان تحت ذي رحم يعتق عليه فورا، كما جاء في الحديث من ملك ذي رحم عتق عليه. الحديث فيه ضعف لكن دلت عليه آثار أخرى. والحالة الثانية التي يجوز فيها بيع الكافر، بيع العبد المسلم على الكافر، إذا علق بيع العبد للكافر بالعتق، إذا علق عتق العبد المسلم للكافر بالبيع فيصح. مثال ذلك مثل إذا قال السيد المسلم الذي تحت يده عبد مسلم قال لمشتري كافر أنا أبيعك هذا العبد المسلم بشرط إذا تم عقد البيع، إذا تم عقد البيع يعتق، فيصح حينئذ هذا البيع لأن فيه مصلحة للعبد يعتق مباشرة. ثم استطرد المصنف رحمه الله بعد ذلك في مسألة ما إذا كان عبد مسلم تحت كافر من غير بيع، فقال وإن أسلم في يده، أي وإن أسلم عبد كافر وهو في يد ولاية الكافر أجبر، أي السيد الكافر، على إزالته، أي على إزالة العبد من تحت يده، إما بالبيع أو بالهبة أو بالعتق ونحو ذلك، لأن السيد الكافر لا يجوز أن يكون تحت يده عبيد مسلمون. قال ولا تكفي مكاتبته، يعني لا بد من إزالته فورا من تحت يد السيد الكافر. ولو قال السيد الكافر أنا أكاتبه، أي أجعل بيني وبينه عقدا، أي أجعل بيني وبينه عقد مكاتبة يدفع لي منجما، أي أقساطا، ما يفتي به نفسه، تقول هذا لا يكفي، لأن العبد قن، يعني أزالت العبودية، وإن بقي عليه درهم فلا بد من إزالة كامل الرق عن السيد الكافر. فتبين مما سبق أن زمنا لا يصح فيه البيع، وأن ثلاثة أحوال إن وقعت أيضا لا يصح فيها البيع، وإن تمت فيها الأركان والشروط لكن لا يصح لوجود الموانع البيع. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.